بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذه قراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله تعالى في شيخ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه قراءة من تفسير الشيخ سامح رحمه الله تعالى عن قول الله تعالى: يا آدم وأنبئهم بأسمائهم أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة عدد وعدد. فلما بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخدام لا نصريه. قال: أنا أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنه فأنا شاهده. فإذا كان عالما في الغيب فالشهادة من باب أولى. نعم، فالله عالم بالغيب والشهادة، وعلمه سبحانه وتعالى بالغيب مما اختص الله عز وجل به إلا ما أطلع على ذلك من عباده إلا من ارتضى من الرسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. طيب، إخبار الساحر عن الجن أو كذا، أليس هذا من إخبار بالغيب؟ غيب، نعم. يعني هذا غيب نسبي، يعني وليس غيبا في الحقيقة، غيبا مطلقا، لأنه غيب نسبي، غيب عني، لكن هذا وقع. مثل الآن مثلا أنا يغيب عني ما يحصل في بيلا الآن، هذا بالنسبة لي غيب، لكن بالنسبة لمن هناك هذا ليس بغيب، هذا غيب إيه؟ نسبي. فلهذا يخبرون عن الماضي، يخبرون عن هذه الأشياء. أما ما يأتي ولو بعض لحظة، وما يجي للمخبر نفسه ولو بعض لحظة، فذاك لا يعرفه إلا الله. وقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها لما فقدت عقدها في آية التيمم، في سبب آية التيمم، والعقد تحت البعير، والنبي جالس صلى الله عليه وسلم وحبس الجيش ليلة للبحث عن الأكل حتى آتت صلاة الصبح وليس مع القوم ماء، فأنزل الله آية التيمم. تقول عائشة: فلما ابتعثنا البعير وجدنا العقد تحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعرف، والعقد تحت البعير، لا النبي ولا سادات الأولياء، عائشة، أبو بكر، الصحابة، لا النبي ولا سادات الأولياء. يبقى المجاذيب كيف يعرفون، والمجانين هؤلاء كيف يعرفون، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعرف الغيبة، ولم يطلع على مكان العقد. بل لما جاء اليهودي ليلقي عليه حجارة، لولا إخبار جبريل ما علم النبي بهذا الحال. والمرأة وضعت له السم في الشاه وأكل منها صلى الله عليه وسلم بيد ما نطق، لكن النبي كان أكل صلى الله عليه وسلم ولم يعلم. فدل هذا على الغيبة المطلق هذا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الغيب النسبي الذي يكون غيبا بالنسبة لبعض الأفراد ويكون معلوما لبعض الأفراد، فهذا قد يحصل، هذا الذي يقوله الجن ويغر به من شاء، أو ما يخطفه الجني من استراق السمع، ما يخطفه الجن من استراق السمع فيلقي، ما أصبح غيبا الآن لأن الله أخبر أهل السماء به، فيسمعه فيسمعه الجن استراق السمع، فإما أن يدركه الشهاء فيقضى عليه، ولا يذهب بها إلى الساحر، يأخذ الساحر الكلمة من هذه هؤلاء ثم يضيف إليها ويضع عليها 100 كيلو. نعم. قوله تعالى: وأعلم ما تبدون أي تخبرون، ولا كنتم تكتمون. ثم أمره تعالى بسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى. شوف الكلام بقى السلفي، شوف المفسر لما يكون سلفية المعتقد كلام له اختصار. أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة تسجد لآدم إيه؟ سجود تكريم، إنما هو لله عبودية، عبودية. وهنا قاعدة أن ما يأمر الله سبحانه وتعالى به ولو على خلاف الأصل فإنه يكون مشروعا، ولا تستدل بالأمر الأول وتترك الأمر الثاني. تقول والله لا، ده ربنا نهى عن السجود مثلا، يعني الله نهى عن السجود لغير، أو السجود عبادة، إذا كيف يجوز لغير الله؟ إذا أمر الله كانت العبادة هي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذا لا تستدل بالأمر الأول، إذا في أمر ثاني نسخ الأمر الأول أو خصه، تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولهذا كان عند يوسف عليه السلام هذا جائز جاري، كانت هذه تحية الناس، بلا ما تصرف وتسلم كانت تحية الناس يسجد. لكن في هذه الأمة منع السجود إلا لله سبحانه وتعالى. لو كنت أميرا أحد أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد إيه؟ لزوجه. ولما دخل جعفر بن أبي طالب ووفد المسلمين على النجاشي لم يسجدوا له كعادة الناس. لهذا لما جاء عمرو بن العاص قال له إن هؤلاء لا يسجدون لك. فلما كلم النجاشي جعفر بن أبي طالب قال إن لا نسجد إلا لله. نعم، الشاهد يعني أنه إذا جاء الأمر من الشرع فلا تعارض بالأمر الأول، طالما صح فلا بد أن تمتثل. نعم. ثم أمره تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وباغوا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، يعني امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، قال أسجد لمن خلقك طينا. وهذا الكبار منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو مقاوم عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء. إثبات الكلام هذا مأخوذ منين؟ قال لن يزل، أدل على الكلام صفة ذاتية، متى شاء أدل على الكلام صفة. يبقى الكلام بالنسبة لأصله ذاتية، أصل اتصاف الله بالكلام صفة ذاتية، فلا يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم. لن يكن متكلما في موصف، لا، لن يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم. أما أحد الكلام فهذا الكلام فالله يتكلم فيما شاء متى شاء بصفة فعلية. ولهذا قال العلماء بصفة الكلام قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع يعني أصل الاتصاف بالصفة، أزل حادث الآحاد. كلم موسى عليه السلام قبل أن يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، فيتكلم بما شاء متى شاء. كلم آدم، كلم إبراهيم، كلم موسى، كلم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى أحد الكلام وأفراد الكلام هذا صفة فعلية، أصل الكلام هذا صفة ذاتية. نعم. وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم. وفي أن العبد إذا أصلت عليه حكمة الله في بعض الأمر القاسي والحكم الغازي فالواجب عليه التفصيل وامتلال عقله والإقرار لله بالحكمة. الشيخ رحمه الله هنا أدخل المأمورات مع المخلوقات. الآية ظاهرة في المخلوقات، أن الله سبحانه فيخلق آدم عليه السلام فقالوا أتخلق فيها أتدعو فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، خفيت عليهم الحكمة، خفيت عليهم الحكمة من بعض المخلوقات. فإذا خفيت الحكمة سلم للذي له الخلق، وكذلك سلم في المأمورات للذي له الأمر. إذا لم يبلغ لك حكمة في الأمر لكن صح الأمر فقل سمعنا وأطعنا، ولا توقف العمل بالأمر حتى يتبين لك الحكمة. لا، إحنا عندنا مأمورات الحكمة فيها تعبدية، لا نعرف الحكمة من ورائها، حكمة عبدية، فنحن نمتثل سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وطعنا. بانت الحكمة أو لم تظهر، ظهرت أو لم تظهر، هذا هو المؤمن الحقيقي. يبقى إذن إذا خفيت الحكمة في بعض المخلوقات أو في بعض المأمورات قال له الخلق والأمر فإن الإنسان يستجيب ويمتثل. هذه قواعد مهمة جدا إخوان، لا نقول في طلب العلم، هذه قواعد مهمة في تحقيق معنى الإسلام والإيمان. نعم. وفي اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعذيبهم ذاتين وتنبيههم على ما لم يعلموه، وفيه فضيلة العلم من وجوه. نعم. منها أن الله تعرف بملائكته بعلمه وحكمته. يعلم ألم أقل لكم إني أعلم، يبقى تعرف الله سبحانه وتعالى، تعرف الله إلى ملائكة بالعلم، فدل هذا على فضيلة العلم. نعم. منها أن الله عرفه فضل آدم بالعلم، بان فضل آدم بالعلم، فدل هذا على أن العالم لا يستوي مع الجهل أبدا، وهذا معروف. نعم. وأنه أفضل صفة تكون في العرش. نعم، أفضل صفة تكون في العرش بل حتى في المخلوقات. ولهذا قال العلماء بأن الكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم. الكلب المعلم يجوز اقتناؤه طالما المعلم يصاب به. الكلب المعلم إذا أمسك علينا أكلنا، خلاف الكلب الآخر. حتى الكلب إذا كان معلما فإنه يكون أفضل. وحق بالعلم يعني فخرا أن الجاهل إذا وصف به تعش، إذا قيل الجاهل عالم ويفرح، لكن لو قيل الجاهل أنت جاهل يغضب، مع أنه هذا حقيقة، فهو يفرح من سبي العلم ويتأذى من سبي الجهل ولو كان واقعه الجهل. نعم. ومنها أن الله أمره بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه. نعم. ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفوا صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفوا ابتداء. نعم. ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن. الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن. نعم، يعني آدم وإبليس. نعم. وغيام حب آدم وإقبال الله عليه عداوة إبليس عنه إلى غير ذلك من العبر. يبقى هذه العداوة من قديم منذ خلق آدم عليه السلام. نعم. أنا أخشى أن يجي دعوة في يوم من الأيام لك التقارب بين الإنس والجن، هي اللي ناقصة، تقارب بين الأديان، تقارب بين السنة والشيعة. أنا أخشى أن يجي التقارب بين الإنس والجن أو بين إبليس، بني إبليس وبني آدم، والله ما تستغربها. التصحيح الآية إيه؟ ها؟ من قال بالكفر تارك الصلاة. طيب من أي وجه؟ لا، لأن قد يقال لك الإباء والاستكباء هنا نوع من أنواع الكفر، لأنه هو رد أمر الله سبحانه وتعالى، رد أمر الله عز وجل، وأبى واستكبر أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. اللي تارك الصلاة ولك أنا معتقد وجوبها ومعتقد كذا، بس أنا متكاسل، وفي دليل أيضا على أن الكفر ليس يشفر في كفر الجحود والتكذيب، بل عندنا كفر الجحود والتكذيب، وعندنا كفر الإباء والاستكبار، وعندنا كفر الشك، وعندنا كفر الإعراض، كل هذا ورد في النصوص. أما حجر الكفر في الجحود والتكذيب هذا قول المرجئة، قول الإيه؟ المرجئة. لكن الإباء والاستكبار والشك والإعراض مما أتت به النصوص. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنه. وكفر الشك، إذا شك في أمر الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شك في المعاد، شك في النبوة، شك في الرسالة، شك في وجود الملائكة، شك في هؤلاء كافر. فليس الكفر نوعا واحدا، وإنما الكفر أنواع. لكن الذين قالوا بأن الكفر فقط هو الجحود والتكذيب هذا هو قول المرجئة، لأن عندهم الإيمان التصديق، عكس التصديق الجحود والتكذيب، يبقى خلاص. فعندهم الكفر واحد، جحود وتكذيب، لكن الكفر أنواع. إن إيه؟ أيه هو أصله الجن، إبليس هو أصله الجن. نعم، هذا باتفاق، يعني هذا ما في خلاف، كما أن آدم أبو البشر فكذلك إبليس أبو الجن. نعم. قوله تعالى: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأتكلم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما خلق الله آدم وفضله فتم نعمته عليه أن خلق منه زوجا ليسكن إليها ويستأنس بها وأمرهما بسكن الجنة. ولعل الحكمة في هذا الارتباط بين الرجل والمرأة الذي ينتج الألفة والمودة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني أصل خلق حواء. وهذا فيه التذكير بمراعاة المودة والرحمة والألفة بين الزوج والزوجة، لأنها خلقت منك فكنت نفسا واحدة. وأيضا شبهها الله سبحانه وتعالى باللباس الذي لا غنى لك عنه. نعم. وحرمنا بسكن الجنة والأكل منها غضبا أي واسعا هنيئا. هذه الجنة هل هي جنة الخلد أو جنة في الأرض أو بين السماء والأرض؟ خلاف طويل في هذا بين أهل العلم، والأقرب من هذا الخلاف أنها جنة الخلد، لهذا لامه أو عاتبه موسى عليه السلام لما قال: أخرجتنا من الجنة. لو كانت جنة الأرض ما أخرجنا، إيه يعني جنة الأرض؟ وقال سبحانه: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا ليس صفة جنة في الأرض، إنما هذه صفة جنة الخلد. نعم. حيث شئتما أي من أي أصناف السماء والفواكه. قال الله له: إن لك ألا تجوع فينا ولا تحرى وأنك لا تظلم فينا ولا تضحى قوله تعالى ولا تطرد هذه الشجرة حول من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها. نعم خلاص الله أعلم بها مثل القمش الذرة كذا والناس ينشغلون بمعرفة هذه الشجرة لا فائدة في معرفتها. وهنا قاعدة أيضا في التفسير وهو أن كل ما سكت الله سبحانه وتعالى عنه فلا تبحث فيه لا فائدة منه. لو كان فيه فائدة لبين الله في كتاب أو لبين النبي في سنة أو لقيل الله من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين له الرسول. لكن شيء لم يبينه الله ولا رسوله ولا سأل عنه الصحابة فلا تشغل بالك فيه. نوع الشجرة الشجرة إيه وكذا هذا لا فائدة من وراءه. لأن الفائدة من القصة هي أن الله أمر آدم أن لا يأكل من شجرته فأكل منها وعصى أمر الله فحصرت المخالفة. هذا هو أساس القصة. لكن هذه الشجرة شجرة كذا أو كذا هذا لا فرق. لكن الشرع لما حب يبين نوع الشجر بينه بشجرة التين والزيتون وما فيهما من البركة. لما شجر الغرقد وما فيه من الخبز حتى إنه لا يتجاور مع اليهود في آخر الزمن. كل الشجر ينطق يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتل إلا شجر الغرقد. لما يبقى فيه فائدة في معرفة هذا ينص على فكل شيء لم يبين في القرآن ولا في السنة فليس هناك فائدة في معرفة. من التكلف أن تتعنى في معرفته هذا تكلف. يقال هذا إيه تكلف. لون الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف إيه لونه معه هذا إذا صح هذا إذا صح لن يصح التعليم يا شيء. نعم وإنما نعلمها عن الإيمان وابتلاء أو الحكمة غرض معلوم الزمن قوله فتكون من الظالمين دل على أن النهي بالتحريم لأنه غضب عليه الظلم. نعم يعني أن الله يا آدم هناك من التحريم لا قال سبحانه تكون من الظالمين دي قريمة تدل على النهي لليه للتحريم. نعم يزل عدوهما ويضحك لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنهم حتى أذلهما أي حملهما على الزلم لتنزيله وغاصمهما لله إني لهما لمن الناصحين فارتضوا به وأطاعاه. فدل هذا على أن كل حالف ليس معناه أن يكون صادقا. قد يحلف الإنسان اليمين الغموس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فكل من يقسم وكل من يقول أنه ناصح لا يقبل دعواه إلا بالقرين. يعني مش كل واحد يقول لك أنا والله ناصح أنا والله ناصح لكم ناصح لنا وأنت تخادعنا. هذا إبليس يقسم أنه ناصح وأن لإبليس أن ينصح. إبليس ينصح بالشر ينصح بالضلال. فكل من ادعى دعوة ولو أنه يقنها بالحلف لا تقبل دعوة حتى يقوم الشاهد على صدقه يقوم الشاهد على صدقه. نعم فالفضل به والأطعام أخرجهما مما كان فيه من النعيم والفضل أضفوا إلى نار السعر والفضل والمجاهدة. طبعا الله عز وجل يعلم ذلك وكل ذلك بعلمه سبحانه. وإنما هذا ربط الأسباب بالمسببات وامتحان لآدم عليه السلام. وقد ذكر ابن القيم فصلا في كتاب مستحضر السعادة وأن إهباط آدم عليه السلام يعني إلى الأرض و وجود البرية والامتحان والاختبار والتكليف والعهد الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى حينما كلمه إبليس فقال سبحانه وتعالى لما قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأن ما ترتب على هذا الإخلاص وكذا أعظم مما أعظم مما لو بقي آدم وحواء في الجنة. فما يأتي ذرية آدم من الخير والنعيم في الجنة في الآخرة الذي يترتب على إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى أعظم من النعيم الذي كان فيه آدم عليه السلام وحواء. وهذه حكمة الله عز وجل البالغة. نعم. قوله تعالى بعضهم لبعض عدو أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في إضرار عدوه وإضرار الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير عن كل طريق. ففي ظن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقوله تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإبهار إلى الأرض فقال ولكم في الأرض مستقر أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انتظار ألا جانبكم ثم تنتقلون منها للدار التي وردتم لها وخلقت لكم ففيها مدة هذه الحياة مرفقة حارقة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي محضر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. قوله تعالى فتلقى آدم أي تلقص وتلقن وألهمه الله من ربه كلماته وهي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا الآية فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته. هذا يدل على الإنسان يرزق الهداية للتوبة ويفتح الله عليه إذا أقبل على عبده إذا أقبل العبد على ربه تائبا نائبا منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى. فالله علمه كلمات لما أقبل آدم على ربه سبحانه وتعالى. أما من أعرض فإنه لا يوفق. فالله عز وجل علمه كلمات لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما استشعر آدم ذنبه فتح الله عز وجل عليه وتاب عليه. فهذا يدل على أن من أقبل على الله أقبل الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وليست التوبة قاصرة على المعاصي التي دون الشرك بل هي لجميع المعاصي بما في ذلك الشرك. أي معصية لها توبة طالما في وقت الإمكان وطالما بشروطه. الكفر والشرك كل شيء. طيب السحر والسحر. طيب والزندقة والزندقة. لكن من منع من أهل العلم منع قبول ذلك في الدنيا. أما أنهم يمنعون ذلك في الآخرة لا. لكن قالوا الساحر ما تقبل توبته في الدنيا يعني أنه يرفع عنه الحد. لا وإنما يقتل كما فعل الصحابة. لكن أمره لله عز وجل توبتك انصاف الأخيرة. ففي فرق بين قبول التوبة وعدمها يعني في الأخيرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى وبين رفع الحد من عدمها. زي الزاني مثلا لو زاني أقر عن نفسه بالزنا وقال أنا تبت نفسي إلى الله عز وجل نرفع الحد عنه ولا نرجمه؟ نرجمه أو نجلده. وزي القاتل لو قتل وقال أنه تبت يقتص منه إلا أن يعفو أولياء المقتول. فكذلك الساحر حده هكذا، إذا تمكننا منه قال تب، نقول لا، تضرب عنقك وتوبتك هذه بينك وبين الله عز وجل. ليه؟ لأن هذا السحر كم قتل بسحر، ولأننا لا نتيقن من توبته، لعله قال خوفا من السيف. وثالثا لو أننا قبلنا توبة الساحر لأفسد كل ساحر، فإذا تمكننا منه قال أنا تبت، يبقى خلاص المسألة سهلة تبت. لكن لو علم كل ساحر أنه قال تبت أو لم يقل فإنه سيضرب بالسيف، يبقى إيه؟ هذا أكبر ردع له. نعم نعم، في الساحر إن قال ما تبت وأنبت وكذا فهو يقتل حد. نعم. قوله تعالى تاب عليه يعني تاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب، وتوبته نوعان، توفيقه أولا أيوة، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. شوفوا هذا معنى جميل، الله يوفق للتوبة أولا ثم يقبل، هذه توبته سبحانه وتعالى، توفيقه ثم قبوله. نعم. الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفر، فهذا يدل على أن عداوة الشيطان ظاهرة وبينة، وأن الله سبحانه وتعالى حذرنا من الشيطان، وليس بعد هذا التحذير تحذير ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. والعبادة هنا قد يقول قال أنا ما أعبد الشيطان أنا أطيع بس، نقول والطاعة هذه أيضا عبادة، لكن للأسف الشديد وجد من يعبد حقيقة، من يعبد الشيطان، من جعل إلهه الشيطان، هذا موجود، موجود في الشام ولبنان عبد الشيطان، ووجد عندنا في مصر مؤخرا عبدت الشيطان، هذا موجود في الشام عند جماعات هناك الدروز وغيرهم، فإنهم يعبدون الشيطان، يعبدون الشيطان حقيقة، إذا هم يكفرون بالله سبحانه وتعالى، يكفرون بالقرآن، وهم يتسمون بالإسلام بالمسلمين، ويدخلون تحت هذا الاسم العام للأسف الشديد. نعم.